قمنا بالسجود أي يجب الطمأنينة في السجود وهي تعتبر واجب ركن، واجب ركن أي أنها ركن من أركان الصلاة. من لم يطمئن في سجوده صلاته باطلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. هذا حديث عبد الله الأشعري، وقد مر معنا عمرو بن العاص وحذيفة أيضا. قال: وكان يقول فيه إن من أسوأ الناس سرقة، حديث أبي سعيد وأبي قتادة. قال: وكان يحكم ببطلان صلاة من لم يقم صلبة في الركوع والسجود، كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المصلي صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب، كما تقدم في أول الباب. نعم. أمر الذي أساء في صلاته أن يطمئن حينما يركع وأن يطمئن حينما يسجد، ثم قال: من لم يفعل ذلك فلا صلاة له، من لم يفعل ذلك فلا صلاة له. فهذا يدل على إيجاب الركوع، الطمأنينة في الركوع وفي السجود، إيجاب الطمأنينة في الركوع وفي السجود، خلافا لمن قال أن الطمأنينة واجبة ليست ركنا. قال: أذكار السجود. أذكار السجود مستحبة عند جماهير العلماء، أذكار السجود مستحبة عند جماهير العلماء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. شاهدنا ما أمره بالأذكار، ولكن أمره بالدعاء، دعاء أمر إرشادي. وأما حديث فليقل في سجوده أو وليقل في ركوعه، حديث عبد الله بن مسعود لا يصح، فيه انقطاع. نعم. فالصحيح أن أذكار الركوع والسجود مستحبة، ومن لم يقلها صلاته صحيحة. أهم شيء أنه ركع أو سجد. قال: وكان يقول، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية، ترى هذا وترى هذا: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، حديث حذيفة، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود الذي فيه الأمر، ولكن قلنا أن الأمر لا يصح، والتقييد بثلاث فيه نظر: إن شاء واحدة، إن شاء اثنتين، إن شاء ثلاثة، إن شاء أربعة، إن شاء خمسة، إن شاء عشرة، عشرون، كما أراد أن يسبح سبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح فيقول: سبحان ربي الأعلى، هذا في سجوده، كم مفتوح المجال، واضح. أقل السنة واحدة، أقل السنة واحدة. قال: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، حديث حذيفة بن اليمان، يكررها لما يطول في سجوده وركوعه، يكررها. لماذا؟ لأن من لوازم الإطالة تكرار هذا الدعاء. قال: وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده، حتى كان سجوده قريبا من قيامه، يعني السجود قريب من القيام، يعني مثل القيام. وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار، حديث حذيفة بن اليمان. ثم قرأ النبي البقرة والنساء وآل عمران، وكان السجود قريب من القيام، يعني هو على وقت استغرقه في سجوده. قال: كما سبق في صلاة الليل: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، حديث حذيفة وتقدمت العلة إياس بن عامر رجول، إياس بن عامر رجول. قال شبوح قدوس رب الملائكة والروح، الشبوح قدوس، والشبوح هو الذي يتنزه عن جميع النقائص. لما تقول سبحان، سبحان أي تنزه له، سبحان الله أي تنزه ربنا عن جميع النقائص. واضح الآن؟ وبهذا يعلم خطأ من يقول سبحانك يا دنيا، هذا كلام باطل. الدنيا رأس كل بلية، من أين لها أنها منزعة عن النقائص؟ وبعضها يقول سبحانك يا دنيا، فهذا لا ينبغي أن يقال، لا يجوز أن يقال. الدنيا مليئة بالبلاوي ومليئة بالفتن ومليئة بالشرور، فمن أين لها أنها منزهة؟ قال طيب، وجاء في هذه الرواية سبوح قدوس. طبعا يا اخوان موجود الواو غير موجودة، قطعوا الواو، هذا قدوس عندكم ماذا؟ قدوس الواو عندكم الواو موجودة، انا في نسختي غير موجودة. قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، حديث عائشة. وأيضا في سبوح حديث عائشة يتأول القرآن عند قوله تعالى فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فلما نزلت عليه هذه قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، حديث علي بن أبي طالب. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، هذا حديث ابي هريره. سجد لك سوادي وخيالي وامن بك فؤادي، ابوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي، او وما جنيت على نفسي. طيب هذا الحديث حديث ابن مسعود وهو من طريق حميد الاعرج. طيب وجاء من حديث عائشه ايضا وفيه عثمان بن عطاء الخراساني ضعفه جماعه من العلم كانه معاه يحسن. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، حديث عوف بن مالك، هذا ايضا من اثار السجود. وهذا وما بعده كان يقوله في صلاه الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، حديث عائشه. اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت، حديث عائشه. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا. طيب هذا حديث ابن عباس، لا يظهر انه يقوله اذا ذهب الى المسجد، لكن بعضهم يقول الصحيح انه قالها في السجود. قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، هذا حديث عائشه. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في سجوده. قال النهي عن قراءة القرآن في السجود، قلنا ما الحكمة؟ أنه لا يجوز القراءة حال السجود وحال الركوع. الجواب أن موضع السجود والركوع موضع خضوع وذل. والقرآن قال أرفع من أن يذكر في هذا الموضع. ذكر هذا الفائدة أو ذكر هذه الفائدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. انظر أليس القرآن من أفضل الذكر؟ الجواب نعم لإجماع العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقرأه وأنت راكع وأنت ساجد. لماذا؟ لأن الصلاة توقيفية لا مجال للعقل فيها، ولا يجوز لأحد أن يستحسن صلاة أو يزيد ألفاظا أو أذكارا يقول هي أحسن. فلو كان القرآن في هذا الموضع لا يذكر فمن باب أولى في تلك الألفاظ التي يخترعها الناس في صلاتهم. ربنا ولك الحمد والشكر يزيد، مثل لفظة الشكر، أو اللهم صل على سيدنا محمد. لفظة سيدنا أيضا لا، ما جاء في الحديث أن النبي قالها. هو سيدنا نعم، لكن أنت يجب عليك أن تتقيد بما جاء به النص. قال ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مر في الركوع. وكان يقول أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. فأكثر الدعاء في حديث أبي هريرة. وهنا تنبيه، بعض الناس يجعل دائما أو غالبا الدعاء في آخر سجدة من الصلاة. هذا لا دليل عليه، وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل. من يخصص دائما الدعاء وإطالة السجود في السجدة الأخيرة هذا مطالب بالدليل، وإلا يخشى عليه من البدع. لما؟ السجود كله موضوع دعاء، سواء كان السجدة الأولى من الركعة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، كله موضوع دعاء. أطل في هذا، أطل في هذا، أطل. لما تخصص الإطالة في الركعة في السجدة الأخيرة؟ لما؟ ليس هناك دليل، ومضى عليه كثير من الأئمة. يصلون الناس، يصلون بالناس، فيصلون دائما وكأنها الركعة التي فيها الدعاء، والسجدة التي فيها الدعاء، وهذا ليس بصواب. الركعة الأولى، السجدة الأولى، السجدة الثانية، السجدة الثالثة، الرابعة، كل هذه السجدات موضع دعاء. قال فاجتهدوا في الدعاء فقمر ان يرجى ان يستجاب لكم. واقرب ما يكون عبد من رب الله ساجد. نعم كما جاء في الحديث، اقرب ما يكون عبد من رب وهو ساجد. فاكثروا الدعاء فيه. هذا هو موضع الدعاء. الناس يسجد بعضهم حارب على حرام، واذا كان الصلاه ترى رايع في الدعاء. سبحان الله، تركت موضعا نرجو فيه الإجابة وخرجت من خارج الصلاة خشعت في العالم، ويجلس فترة يقرأ. أين أنت في السجود؟ أضعت موضعا يرجى منه الإجابة. أي ورد على ذلك قبل الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد. يمكن ما تجد أحد إلا من رحم الله، لكن إذا انتهى من الصلاة انظر كم يدعون الناس، ما في دليل على ذلك. إذا انتهت الصلاة أذكار فقط، ما في دليل دعاء. إذا دعوت عابر لا حرج، أما تخصيصه بالدعاء صرح بذلك بعض العلماء أنه بدعة. الدعاء بعد الصلاة الراتبة لا دليل عليه، والتحري فيه بدعة، هكذا صرح بعض العلماء. لماذا لا تدعو قبل الصلاة؟ تريد موضع إجابة؟ ادعو قبل الصلاة. تريد موضع إجابة؟ ادعو وأنت ساجد، سواء كنت في النافلة تصلي سنة أو تصلي الفريضة، الأمر مفتوح. لا، اترك تلك المواضع فيأتي في نهاية الصلاة ويدعو ويدعو ويتضرع ويخشع ويكثر. سبحان الله، الشيطان حريص على إغواء بني آدم، الشيطان حريص على إغواء بني آدم حتى أنه يجعله يترك الفاضل ب بالمقبول. هذا ذكر ابن القيم يعني سبل الشيطان وخطواته هذا حتى يترك الباطل ويجعله يشتغل من الظل. يريد يسبح قال له الشيطان لا استعمل سوى مهارة للذم. أيهما أفضل؟ الذكر فجعله لمفقود سواه هي سنة نعم لكن انظر كيف يجعله. أو يقرأ القرآن حال وقت الصلاة سنة لا أريد أكمل ولدي يقرأ القرآن في هذه اللحظة السنة أفضل من قراءة القرآن فيقرأ ويقرأ حتى يتيقع أقام الصلاة هذا العمل سنة وقت السنة تابع. ما السبب في ذلك؟ قدم شيء مقبول على قاضي في وقته ولا ينفع على الإطلاق. أراد أن يسبح فاستاكى أو أراد مثلا أن يقرأ القرآن في وقت يفضل في مثلا قراءة القرآن أو الذكر أو ما أشبه ذلك فاشتغل بغيره. هذا إغواءات الشيطان انتبه. سر على الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد يعني ماذا من أماكن الاستجابة ما يفعل لا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا وهذا ما يبالي. قال إطالة السجود إطالة السجود مستحب أن يطيل السجود وهو من يرد الجمهور خلافا للشافعية الذين يقولون هو ينافي التوالي وقبلهم ليس بصواب فقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان سجوده أقرب من قيامه فلو كان ينافي التوالي لما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول وربما بالغ في الإطالة لأمر عارف كما قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر والعشي هي الفترة التي يقال ما بين الزوال إلى المغرب هذه يقال لها عشي والغدوة من بعد صلاة الفجر إلى الزوال يقال غدوة وعشي من بعد الزوال إلى الغروب وعشاء من بعد الغروب إلى ما بعدها صلى صلاة العشاء أو قال صلى صلاة العشاءين أي المغرب والعشاء. لماذا سميت العشاء؟ قالوا لأنها في وقت العشاء وهذا الوقت تبدأ الظلمة تدخل على ضوء النهار جدا واضح لهم فقول صلى صلاتين العشي ليس عشاء الظهر او العصر وهو حامل حسنا او حسينا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاه فصلى فسجد بين ظهرانين صلاه سجده اطالها قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانين صلاة هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه أوحي إليك حدث أمر أي ما أوحي إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وثب فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. حديث ابن مسعود هذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. أما الآن لو الصبي ارتحله لركله ركله والنبي أخر الصلاة حتى يقضي الصبي حاجته هذا فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام. شاهدنا من الحديث أطال السجود حتى هم بعض الصحابة فرفع نظره وفيه جواز النظر والالتفات لحاجة في في الصلاة إذا حدث مكروه سمعت وجبة صوت وأنت سالم ترفع تنظر لا حرج، أو سمعت شيء تخشى عليه، أو كان الصبي يصرخ لعله مس شيئا خطر وأنت سالم ترفع تنظر هذا فعل، هذا هو جائز هذا الفعل. وهذا من يسر الدين أنك تنظر في حاجة تحتاج إلى النظر إليها. أيضا في الحديث الإشارة في الصلاة، يجوز الإشارة في الصلاة تشير للإنسان أن نعم أو لا أو اشرد أو اجلس أو قم، كل هذا بدون ترقب. وأيضا إشارة السلام، مر عليك إنسان فقال لك السلام عليكم أشير بيدي دون المطلوب. ثبت هذا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، واضح الآن. وفيه أيضا الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة، حمل الصبي ووضعه فحمل ثم وضعه، أليست هذه حركة؟ نعم. هذا فيه رجع على من يقول أن الثلاث الحركات المتواليات تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن، أليس كان يضعه؟ فهذا دليل على أن الحركة هذه لا تبطل الصلاة، فيجوز له أن يحمل ويجوز له أن يضع، يجوز لك أن تحمل صبيك إذا بكى، بعض الناس يترك الصبي يبكي يبكي إلى نهاية الصلاة، خذه ضمه ضمه بصدرك حتى يسكت، تركع تسجد إلى فتضمه في صدرك، لا يتركه خاشع لا يريد أن يبكي. لماذا؟ هذه من مساوئ آراء الفقهاء الذين يقولون الثلاث حركات تبطل الصلاة. الحكم وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يلعب، لا بعضهم يجلد الصبي لا يهم ويجددون لماذا الصبي. وفي ايضا اتيان ان النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي الى المسجد، اما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم لا يقبل، يجب ان تاتي بالصبي. لكن اذا كان يؤذي المصلين بحيث انه يعمل ضجه وقوه شديده لا تاتي به، اما اذا كان ساكن يتحرك هنا يلعب يأتي في الصلاة يمسكك هنا يمسكك هنا لا حرج، الأمر كله لا بأس به. أما بعض الناس تشدد في جانب الصبيان وكأنه يريد يأكل الصبي، أين الرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يبعدوا الحسن أشار إليهم أن دعوه خلوه يقضي حاجته، يلعب هنا يلعب هنا، هذا الصبيان يلعب يرتحل فوق أبيه أو أمه أو ما أشبه ذلك. أما بعضهم ارتحل الصبي قام في الخلع، اصبح هذا رفق سكينه اللطف اخلاق حسنه، انظروا كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وايضا في اطاله السجود، اطاله السجود، وايضا يجوز اطاله السجود لامر عارض، فالنبي اطال لمن ارتحل الحسن والحسين، فما بالك بأمر يريد إنسان يدرك أو بعض يريد الدعاء أو ما شابه ذلك، فلا بأس بهذا، واضح؟ طيب ننتقل إلى هنا.